ما للمآذن تشتكي وتنوح وتقول إن فؤادها مجروح ما للمآذن تشتكي وتنوح وتقول إن فؤادها مجروح ما للمآذن تشتكي وتنوح وتقول إن فؤادها مجروح تبكي وتندب حسرة وتألما يا مسلمون يا مسلمون يا مسلمون دم الهدى مسفوح من بعد أن كان الأذان يعطر الأرجاء أضحى صوته مبحوح من بعد أن كان الأذان يعطر الأرجاء أضحى صوته مبحوح سيبوح بالذكر الجميل لأمة أمجادها أمجادها أمجادها عبر القرون تلوح عرج على الحمراء واسأل قصرها عما بناها الصالح الممدوح عرج على الحمراء واسأل قصرها عما بناها الصالح الممدوح تنبيك عن موسى وطارق والأولى قد الجحافل قد الجحافل قد الجحافل دأبهم تسبيح تاريخها عدل ومجد قائم وجهاد كفار وتلك فتوح تاريخها عدل ومجد قائم وجهاد كفار وتلك فتوح تاريخها عدل ومجد قائم وجهاد كفار وتلك فتوح أسأل إذا ما شئت واستفت الورى واستفت أندلسا فها بتنوح أسأل إذا ما شئت واستفت الورى واستفت أندلسا فها بتنوح أسأل إذا ما شئت واستفت الورى واستفت أندلسا فها بتنوح.